يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. كنا عند السؤال 44 بعد 100 وتوقفنا عند آية الميثاق، وذكرت سابقا في شرحي لهذه الرسالة ما رجحه الإمام الطبري والحافظ ابن كثير وابن القيم وغيرهم في معنى الآية، معنى الميثاق، على اعتبار أن الميثاق حجة قائمة بذاتها. والذين قالوا إن الناس لا يتذكرون أبدا هذا الميثاق فكيف يكون حجة عليهم، وأجابوا عن ذلك بأن الرسل أخبرت بذلك فصار حجة، هذا يجعل الميثاق حجة تابعة للإيمان بالرسل، مع أنه حجة قائمة بذاته كما في الآيات: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم وذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. طيب بمعنى ما المعنى إذن؟ شرح ابن كثير هذا الأمر وكذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما شرحا مبينا، قالوا المراد بذلك بالميثاق أن الله عز وجل فطرهم على معرفته ومحبته، على معرفته ومحبته. يؤيد ذلك قوله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، كمل، لا تبديل لخلق الله، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله خلق الإنسان مفطورا على معرفته ومحبته. طب يعني إيه مفطورا؟ يعني إيه فطره على معرفته ومحبته؟ الطفل الوليد بمجرد أن تلقمه أمه ثديها مباشرة يلتقط الثدي أو يلتقم الثدي ويرتضعه في آلية عجيبة. من الذي علمه هذا؟ الله عز وجل فطره على هذا الأمر. يبقى لا وقت، لم يعني لا تجد وقتا تعلم فيه الأم طفلها كيف يرضع الثدي، بل يلتقمه ويرتضعه مباشرة. كذلك أنت لا تستطيع أن تحدد لنفسك التاريخ الذي آمنت فيه بوجود رب خالق. حد يفتكر حاجة زي كده؟ تعرف أن في ربنا سبحانه وتعالى وهو الذي خلقك، كل الناس يعرفون هذا وكل الناس يحبون الله عز وجل إلا أصحاب الفطر التي انحرفت المركوسة أو المنكوسة، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك قالوا المراد بالميثاق فطر الإنسان على معرفة الله تبارك وتعالى ومحبته. يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة. وفي لفظ عند البخاري على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وفي رواية عند مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن هو يولد على هذه الملة، الملة اللي هي الإيه؟ الحنيفية، التي إيه؟ احنا قلنا إيه؟ من هو الحنيف؟ هو المائل إلى الحق عن قصد، المائل إلى الحق عن قصد، وإن شئت فقل المنحاز إلى ربه عز وجل، بخلاف الكافر. قال فيه رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وكان الكافر على ربه ظهيرا، يظاهر دائما على ربه وعلى الحق الذي يأتي من عنده تبارك وتعالى. فذي ده معنى آية الميثاق. يبقى إذن رب العزة سبحانه وتعالى فطر هذا المخلوق الإنسان على معرفته ومحبته، ثم أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأعطاه سمعا وبصرا وفؤادا، وهي الأدوات أو الآلات التي تدرك بها الإيه؟ الحقائق وتعرف بها العلوم، السمع والبصر والفؤاد. طيب، ثم أرسل رسلا برسالة تتوافق مع ما كانوا قد فطروا عليه. يعني إذا تعالى نشبهها بمثال جهاز المذياع، الراديو. الراديو في مكثف، انت لو ضربت المكثف على قناة على إذاعة القرآن الكريم ستأتيك إذاعة القرآن الكريم والقرآن يتلى، إن ضبطته على إذاعة أم كلثوم ستأتيك الأغاني لأم كلثوم وغيرها على حسب ما تضبطه. الله عز وجل ضبطك على محبته، وهذا أعطاك أدوات لاستقبال الوحي المنزل عبر الأثير. وانت لما تضبط مكثف المذياع بيبتدي الإريال أو الهوائي يلتقط الموجات التي تنزل في الموجودة في الجو، ولله مثل الأعلى في السماوات والأرض. فهنا كذلك الإنسان مضبوط، وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: يولد على الفطرة، يولد على هذه الملة. وروى الإمام أحمد من عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه، إما شاكرا وإما كفورا. حتى يعرب عنه لسانه يعني إيه؟ يعني حتى يصير مكلفا، لأن القلم قلم التكليف مرفوع عن ثلاثة، منها الطفل أو الصبي حتى يحتلم، أو قال حتى يبلغ، حتى يبلغ. فإذا رب العزة سبحانه وتعالى أعطانا أدوات الاستقبال التي نعرف بها الحق. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذه الأدوات تستطيع أن تحصل بها كل شيء من المعارف والعلوم، وكان قد فطرك وضبطك على معرفته ومحبته. وأرسل إليك رسولا برسالة تتوافق أو تتفق مع ما فطرك عليه. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول إن الفطرة هي التهيؤ، التهيؤ، وضرب مثالا بالطفل الايه؟ الرضيع. لكن المصنف أورد هذه الآية في هذا الموضع ليبين أن الله عز وجل في ذاك الوقت أخذ ناسا من خلقه تبارك وتعالى وقال هؤلاء في الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وأخذ آخرين وقال هؤلاء في النار وبعمل أهل النار يعملون. نسأل الله السلامة. طيب، يبقى ده التقدير العمري يوم الميثاق. فاكرين التقدير الأزلي؟ التقدير الأزلي مكتوب في الأزل إن رب العزة سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كيف حالك؟ وهذا هو التقدير العمري اللي هو الميثاق. احنا كده نكون فرغنا من هذا السؤال، لان هذه النقطة هي التي كانت متبقية. السؤال 45 بعد 100: ما دليل التقدير العمري الذي عند اول تخليق النطفة؟ طبعا احنا عارفين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع خلق احدكم في بطن امه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الله عز وجل الملك فيكتب 4: الأجل والرزق والعمل، والعمل وشقي أم سعيد، وتنفخ الروح. فوالله الذي لا إله إلا هو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقد بينت أنه قد ورد في حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وغيره، ورد الحديث بلفظ إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى الناس، فيما يرى الناس يعني منافق، الناس شايفينه بيعمل بعمل أهل الجنة ولكن الراجل مش كده خالص. ونبهته على قول ابن عباس رضي الله عنهما عند الآية، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ مش الملائكة قالت هذا؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قال ابن عباس: ليس الأمر كما تظنون، بل هناك من ليس كذلك، إشارة إلى إبليس، إشارة إلى إيه؟ إلى إبليس. يعني إذن فيما يرى الناس، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يرى الناس وهو من أهل الجنة. ده تأويل أو حمل من بعض أهل العلم، حملوا حديث ابن مسعود على حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنهما. ولكن كما قال طوائف من أهل العلم إن الله عز وجل جعل خاتمة العبد مغيبة عنه لحكمة بالغة، فلو أن العبد عرف أن خاتمته حسنة سيترك العمل خلاص. ولذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. في حديث متعددة. فيقول: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. أو يقول إني والله لا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. لما سئل عن القبلة للصائم القبلة للصائم صلوات الله وسلامه عليه، فقال سل هذه لأم سلمة رضي الله تعالى عنها كانت جالسة، والحديث في صحيح مسلم، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال إني والله لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. والحديث المشهور حديث أنس في الثلاثة نفر الذين أتوا إلى بيوت أزواجه يسألون عن عبادته صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الصحابة يقولون يا رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لا، فالحاصل أنهم قالوا إن الخاتمة مغيبة عن العبد، لأنه لو علم مثلا أن خاتمته حسنة نسأل الله أن يجعل خاتمتنا خاتمة حسنة لترك العمل، ولو علم أن خاتمته سيئة سيتحول إلى شيطان مريض. خلاص، حتى المثل بيقول ضربوا الأعور على عينه، قال إيه؟ الخسران خسرانة لأفسد في الأرض. فجعل عز وجل القاتمة مغيبة عن العبد. ما دليل التقدير العمري الذي عند أول تخليق النطفة؟ قال الله تعالى هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. دي الآية دي لازم تبقى قدامك قانونا. ما تقولش فلان ده راجل من أهل الإخلاص وفلان إخلاص. والإخلاص فين؟ الإخلاص في القلب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث الله التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم، التقوى ها هنا. وحيث أنه لا سبيل إلى الاطلاع على ما في القلب، يبقى إن شهدت لأحد بشيء هو في القلب، رجل مخلص جدا كذاب. قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. إن كان رجلا طيبا فعلا ربنا عالم وهو الذي سيحاسبه على أي حال. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلة. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، لأنه شهد على غيب حتى لو كانت لو وافقت شهادته الواقع لكان كاذبا أيضا، لكان كاذبا لم يؤدي الشهادة على وجهها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول أحسب فلانا أو أحسب فلانا كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كان يرى فيه ما يقول. أحسب فلانا مخلصا مثلا إن كان يرى فيه ذلك، ما تبقاش ألقاب عمالين نوزعها على بعض. وفلان ده فلان ده إمام من أئمة التقوى. التقوى ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول التقوى ها هنا في القلب. حتى العمل الصالح له شرطان، شرط ظاهر وهو موافقة الشرع، وشرط باطن وهو إخلاص النية لله عز وجل. أن لك أن تعرف نية العبد، خصوصا وإحنا بنقرأ في النصوص الشرعية في السنة النبوية أن ناسا عملوا أعمالا عظيمة أهلكتهم وكانت في موازين سيئاتهم. حد فاكر المثال يقدر يقوله؟ تفضل. رجل تصدق قتل في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، ورجل حفظ كتاب الله عز وجل، ورجل أنفق. نعم، جزاك الله خيرا. قال الحديث في صحيح مسلم وسنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من يقضى عليه يوم القيامة رجل قاتل حتى استشهد في سنن الترمذي أول من تسعر بهم النار. نعود إلى رواية مسلم. رجل قاتل حتى استشهد فأتي به فعرفها ونعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فيقول كذبت ولكنك فعلت ليقال شجاع فقد قيل، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى رجل قاتل فعلا بس قاتل بنية منحرفة فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن حفظ القرآن فأتي به فعرفها ونعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول عز وجل كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، يعني فعلا حفظ القرآن وتعلم العلم فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. ورجل أنعم الله عليه وأعطاه من كل أصناف المال، كل الأنعام وأراضي وأطيان وبواهب وفلوس، فأتي به فعرفه نعمها نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ فقول يا رب ما تركت بابا تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيه لك. فيقول عز وجل كذبت ولكنك فعلت، يبقى هو فعل فعلا ليقال هو جواد فقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار. في رواية الترمذي وابن حبان وإسناده صحيح، الشيخ ناصر رحمه الله يعني بيّن هذا في صحيح الترغيب والترهيب، أن هذا الحديث بلغ معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فبكى حتى أغشي عليه، فلما أفاق قال يا سبحان الله قد فعل ذلك بهؤلاء فكيف بمن بقي من الناس؟ صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يطلع واحد وقاح يقول لك طب خلاص الحين النهاردة موتني بكرة، أنا عايز الحياة الدنيا وزينتها، الدهال النهاردة والحساب يوم الحساب. الجهل يحمل الناس على هذا. أنا سمعتم هذه أمثال هذه المقالة، أهل العلم أجمعوا على أن هذه الآية مخصصة أو مخصوصة أو مقيدة بقوله تبارك وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، مش كل واحد عايز العاجلة هنديها له، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. كذلك كما قال أبو سليمان الداراني لا تشهدن لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. إزاي الزهد ده؟ الناس فاكرة أن الزهد ده كما قال شيخ الإسلام ليس الزهد بلبس المقطع من الثياب وأكل الجاف من الخبز وما إلى ذلك، لا، ولكن الزهد أن تكون الدنيا في قلبك وليست في يدك. طب يعني إيه الكلام ده؟ أن تكون الدنيا في يدك، استغفر الله، أن تكون الدنيا في يدك وليست في قلبك يعني إيه؟ هيوضح. أن تكون الدنيا بالنسبة إليك كالخلاء تحتاج إليه وليس في قلبك. مثال في الصميم، أنا أول ما قرأت التعريف ده قعدت تضحك لأن فعلا يعني مطابق. في حد فينا بيفكر في دورة المياه أبدا إلا لما يتزنق؟ لما يتزنق بس، حتى يعني أعزكم الله مجرد أن يقضي حاجته وهو واقف بيغسل إيديه على الحوض فكره خرج خلاص، هو لسه جسمه جوه بس فكره خرج من الحمل من دورة المياه خلاص انتهينا لأنه قضى حاجته. فكذلك أن تكون الدنيا في قلبك كذلك. وأبو سليمان الدراني طبعا إيه قال إن الزهد لا يكون إلا بثلاثة أمور. الأمر الأول إنه صعب جدا أن يكون ذامك ومادحك في الحق سواء. أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. واحد امتدحك والتاني ذمك في نفس القضية. حسبك أنك هديت إلى الحق. ده المادح سينفعه سينفعك مدحه ولا الذنب سينفعك سيضرك ذمه. خلاص. وحسبك أنك حين عملت هذا العمل ما كنت تلتفت إلا إلى الله عز وجل الذي ينبغي أن تتقرب إليه بهذا العمل. لكن فعلا الإنسان ممكن يعمل عملا ناس يطلعوه في السماء وناس يدهسوه. بل نفس الناس اللي طلعوه في السماء في موطن هم اللي يدهسوه هم نفسهم تحت أقدامهم في موطن آخر. فبما يعني مراعاة الناس ده أمر ينبغي ألا التفت إليه. الأمر الثاني أن تكون بحيث ينطبق عليك قوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. اللي يعد منك لا تبكي عليه إلا في أمور الطاعات. أنا بتكلم على أمور الدنيا. حاجة دنيا فاتتك لا تذهب نفسك عليها حسرات ليست لك. لو كانت لك ما فاتتك. والمفروض أن أنت بتؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولسه قايلين في الحديث الأجل والإيه والرزق والرزق. فالأرزاق مقسومة معلومة والأجال مضروبة. ففي أنت تيجي تشهد واحد بالزهد إزاي تشهد له بالزهد؟ الزهد في القلب. فكذلك تذكر دائما هذه الآية واجعلها قانونا لك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم بمن اتقى. فإن أبيت إلا أن تزكي فقول أحسب فلانا كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا إن كنت ترى أنه كذلك. وإلا تبقى شهادة زور. أنا سمعت الناس بيقول لك شهادة الزور لا تقبل إلا للميت. إزاي إلا للميت؟ يعني الميت يبقى واحد من ألعن خلق الله. ده بيحصل في القرى في الأرياف. ويجي الشيخ اللي هيصلي يخبصص للناس كده إيه؟ ما تقولون في هذا؟ كان راجل طيب وأمير وكان صالح وبيحافظ على الصلوات ويقول لك أصل شهادة الزور في الحتة دي بالذات تقبل. مين اللي قال كده؟ من قال هذا؟ لكن الناس بتحاول ان هي تنيم ضمائرها. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احدكم لا يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث ده في الصحيحين طبعا. وفيه روايات غير هذه عن جماعة من الصحابة بألفاظ أخر والمعنى واحد. طيب ما دليل التقدير الحولي في ليلة القدر؟ يبقى احنا عرفنا ان في التقدير الأزلي اللي هو تتذكر على طول حديث ايه عبد الله بن عمرو. وبعدين في التقدير الايه العمري، في تقدير عمري وتقدير عمرك. تقدير العمر في آية الميثاق، والتقدير العمر الآخر في حديث ابن مسعود. ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى خلي بالك الحاجات دي كلها فسر الايه عشان يؤلف بين النصوص، لكن انت يكفيك في الايمان بالقدر ان تعلم ان كل شيء مكتوب، وان المكتوب على الجبين او دي عبارة الناس بيرددوها، بس فين فين العمل، فين المعتقد؟ دي كلمة تقال. المكتوب على الجبين لابد ان ايه، يقول لك المكتوب على الجبين لازم تشوف العين، لازم. قال الله تعالى فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا انا كنا مرسلين. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يكتب من ام الكتاب في ليله القدر ما يكون في السنه من موت او حياه ورزق ومطر، حتى الحجاج يقال يحج فلان ويحج فلان، فيها يفرق كل امر حكيم. وكذا قال الحسن وسعيد بن جبير ومقاتل وابو عبد الرحمن السلمي وغيرهم. طيب السؤال 47 بعد 100، ما دليل التقدير اليومي؟ قال الله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وفي صحيح الحاكم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن مما خلق الله تعالى لوحا محفوظا من درة بيضاء دفتاه من ياقوتة حمراء قلمه نور وكتابه نور ينظر فيه كل يوم 300 نظرة، أو ينظر فيه كل يوم 300 نظرة أو مرة، ففي كل نظرة منها يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاء، فذلك قوله تعالى كل يوم هو في شأن. هو الحديث الشيخ الألباني بيّن أنه ضعيف ولا يصح في التقدير اليومي أي خبر، في التقدير اليومي لا يصح أي خبر إلا قوله تبارك وتعالى طبعا إيه كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. وكل ذلك صادر عن علم الله الذي هو صفته تبارك وتعالى. يبقى احنا عرفنا بس ان حكايه التقدير الازلي والتقدير العمري والتقدير العمر الثاني والتقدير الحولي وما الى ذلك، كل ده مندرج تحت الايمان بالقدر. واحد يقول طب فين القضاء؟ القضاء كما بين الحافظ في الفتح هو الحكم الكلي، والقدر الجزئيات التي تقودك إلى هذا الحكم الكلي. يعني إيه؟ قضى الله عز وجل أن يكون فلان سعيدا، نسأل الله أن يجعلنا من السعداء، ده القضاء يا رب. فهناك جزئيات، فلان ده يولد بوالدين صالحين مثلا، طيب فلان ده يرزق بحفظ القرآن يوجه توجيها معينا، يرزق بالصلاة، جزئيات، كل هذه الجزئيات تصب في مصب واحد وهو أن يكون من الإيه؟ من السعداء. فده القضاء. ماذا يقتضيه سبق المقادير بالشقاوة والسعادة؟ أنا هكتفي بسؤال رقم 148 لأن عندي نقطة نظام من بعض الذين يدخلون على الصفحة. المفروض ان الانسان يلتزم قواعد الادب مع الجميع، يعني انا لا اطالب اي احد بأن يكون مهذبا معي أنا بالذات، لا، أنا أطالبه أن يكون مهذبا معي كما أنني أسلك نفس المسلك معه. أنا أحترم الجميع، أظن هذا وأرجو من الله عز وجل أن أكون كذلك. فلا أتوقع أبدا أن يتهكم أحد أو يتطاول أحد. وسبق أن ذكرت أن التطاول ده هيترتب عليه أمرين. الأمر الأولاني تعرف أنه أمر سهل جدا، بلوك، انتهت المسألة، وأنا أحبش أعمل كده. يعني واحد بعد ما تطاول عليا وشتمني وقال لي أنت مدلس، فقلت لا، طيب أين التدليس؟ راح مكمل، وانت فاكر ان انا يعني خايف من البلوك بتاعتك، ده انا اللي هعمل لك بلوك. طيب قعدت انتظر انه يعمل بلوك، ما عملش، انتظر انه يبين اين تدليسي، ما بينش، فعملت له بلوك وخلاص. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية، الحساب يوم القيامة. انت فاكر انك هتفلت؟ لا، لا تتطاول على الآخرين، ده معتقد سيء جدا في الرب عز وجل. لا تتطاول على الآخرين، المسلم له حرمة عالية في الايه؟ في الدم والعرض والمال وكل حاجة. فلا تتخطى حدودك أبدا في التعامل مع الايه؟ مع الآخرين. وأنا أحب الآخرين. اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه. طبائع الناس نفسها كده. عايز تجرب القصة دي يقول لك لا، أنا طبعي مش كده، طبعي مش كده. إزاي؟ جرب المسألة دي في أمور الدنيا. أنت عارف إن الإيه؟ الرزق مكتوب، مقسوم. اقعد وما تشتغلش وما تتعلمش. لو مكتوب لك تتعلم هتتعلم. وبعدين تسكن في الدور السابع، ايه اللي خليك تصير عطلان وتقف؟ خلاص انزل من البلكونه على طول على تحت، ولو مكتوب لك تعيش هتعيش. ما كل ده مش ده من امام يقول لك لا يا عم الشيخ ده اسمه انتحار. ايوه صح، اسمه انتحار. وكذلك سائر الاعمال، يقول لك انا ميت من الجوع. طب خلاص ما تاكلش برضه، وربنا هيشبعك. قيل الإمام أحمد رضي الله عنه إن ناسا تركوا الارتزاق وجلسوا في بيوتهم ويقولون نحن المتوكلون، فقال رضي الله عنه إن هؤلاء قوم جاهل العلم، لأن الله عز وجل قال في كتابه وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينك. لابد من الحركة. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. لابد من الحركة والسعي. اللي بيتفرج دائما على الغابة والأعماق البحار وما إلى ذلك سيجد هذا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لكن الأسد مثلا لما يجي يصطاد مش في كل مرة بينجح، ده بيقول لك من كل 10 مرات ينجح في مرة. فزي ما بيقول محدش بياكلها بالسهل. اللي هيقعد في البيت ويقول لك أنا رزقي مكتوب ويجي لي الحد عندي، ده هيتبهدل في حياته وسيخرج مضطرا ليعمل أو سيسأل الناس ويتسول. وده نفسه سعي. التسول ده سعي، لكنه سعي منبوب والعياذ بالله. إنما في أمور الآخرة الشيطان يريد أن يلبس على الإنسان. لذلك مثلا تجد حديث موضوع، الحديث ضرائب جدا عند كثير من الناس، إن الإنسان الذي لا يصلي يأتي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان اللي بيسموها الجمعة اليتيمة ويصلي الجمعة، وبعد ذلك يصلي 4 ركعات. 4 ركعات تسقط عنه الصلاة اللي فاتت كلها. تسقط عنه سائر الصلوات الفائتة. طبعا ده كلام يعني ده شغل صياعة مع الله عز وجل ما ينفعش. ازاي انت ازاي تعتمد على اشياء من هذا القبيل؟ ترضى لربك عز وجل ما لا ترضاه لنفسك؟ بقى واحد نازل عمال رايح مرابط رايح جاي على المسجد عم يصلي الظهر وبعدين تلاقيه راجع من الصلاه بعد ما نازل يصلي العصر. مش النبي عليه السلام في في في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. طب انت تيجي عايز تصلي 4 ركعات تسقط عنك صلوات السنين اللي فاتت دي كلها؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. اتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال عليه. مش هم قالوا النبي عليه السلام: أفندع الأعمال ونتكل على الآجال؟ قال: لا. ده في حديث مين؟ علي رضي الله تعالى عنه، في حديث علي قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ الايه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسبق المقادير وجريانها وجفوف القلم بها، قال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى، في سورة الليل قرأناها. فالله عز وجل قدر المقادير وهيأ لها أسبابا، وهو الحكيم بما نصبه من الأسباب في المعاش والمعاد، وقد يسر كلا من خلقه لما خلقه له في الدنيا والآخرة، فهو مهيئ له ميسر له. فإذا علم العبد أن مصالح آخرته مرتبطة بالأسباب الموصلة إليها كان أشد اجتهادا في فعلها والقيام بها. ما أنت لما تقول إن أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك، تلاقي نفسك قاعد في حاجات باطلة كده، أو إيه ده مقامي؟ يفزح، المفروض انه يفزح، مش كده؟ كل ما صار لما خلق له، ايه ده انا بعمل العمل ده دلوقتي؟ عمل اهل الجنه ده اللي عمل اهل النار. الله، يعني انا دلوقتي ميسر للنار، هعمل ايه دلوقتي؟ دي محنه ورطه شديده. طيب، كان اشد اجتهادا في فعلها والقيام بها، وأعظم منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه، وقد فقه هذا كل الفقه. من قال من الصحابة لما سمع أحاديث القدر: ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. ما كنت أشد اجتهادا مني الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، مستعين بالله ولا تعجز. الحديث ده مضي مين قبل كده، وقلنا ان الحديث ده بيمثل منهج الحياة. الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، في كل خير. يبقى دايما الانسان يعلم ان درجات الايمان تتفاوت، مش كده؟ درجات الايمان بتتفاوت، ولأن الله عز وجل أعطاك درجة أعلى عليك أن تحمله وألا تقع في العجب، العجب الذي أهلك الناس. وأهل يعني كنت أتعجب جدا لما يحد يقول لك إيه التيار الإسلامي. الله، طب والناس اللي بشعر دول مش إسلامي ولا إيه؟ إحنا بس التيار الإسلامي؟ وكنا نقعد كده مثلا تلاقي واحد ناس ملتحين بقى وقاعد في وسطنا واحد مش ملتحي، فراح أي معلومة في الشرع، فتلاقي الإخوة قاعدين يبصوا لبعض كده من تحت لتحت ويبتسموا. ليه؟ الدين ده بتاعهم مش بتاع الناس التانية دي، الدين ده بتاعهم هم. دي كانت مصائب طالما نبهت عليها والله من قديم، من قديم. وقلت كان مما أقول إن ممكن واحد يبقى حاطط فلوسه في البنك متأولا، متأولا بيظن العلم والشرع عند المشايخ المنصبين بالفتوى، لكنه من أبعد الناس على عن الحرام، من أبعد الناس عن الحرام الذي حرمته اتضحت له. فالإنسان من المفروض أنه ما يغترش لألا يسلب النعم. احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل من خير. احرص على ما ينفعك. احرص يعني إيه؟ اللي بيحرص على حاجة بياخد بالأسباب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، واستعذ بالله عز وجل دائما من العجز. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أو ضلع الرجال. فإن أصابك شيء بعد عملت الكلام ده كله، أخذت بالأسباب واستعنت بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت دواء نتداوى به ورقى نسترقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله، يعني أن الله تعالى قدر الخير والشر وأسباب كل منهما. الإنسان لما بيمرض يعلم أن الشفاء من الله عز وجل، لكن يروح للطبيب. إن كان مرضه يحتاج إلى طبيب ماهر بيروح الطبيب الماهر يعطيه الدواء، يحرص على تناول الدواء. أول ما يشفى يقول لك الحمد يا رب، وفي أثناء المرض يا رب اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.